بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 13 من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. لازلنا في حديث ماتع نافع عن الآداب والفضائل التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ورتب الأجور العظيمة على من قام بها والتزمها ابتغاء ما عند الله عز وجل، ثم تحليا بهذه الآداب والأخلاق والتي امتثلها أولا سيد الخلق، سيد ولد آدم، نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. فهو القدوة لنا في التزام هذه الآداب وفي التزام هذه الأخلاق. والشيخ رحمه الله اجتهد في جمع مادة كبيرة من هذه الأخلاق، وقد قرأنا جملة منها فيما مضى، ثم أردفها رحمه الله تعالى أيضا بجملة من الآداب. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى في الكتابة في الآداب، سواء في كتب الحديث، فقد كتب البخاري رحمه الله كتاب الأدب في صحيحه، وعلى وجه الخصوص له كتاب الأدب المفرد، له كتاب الأدب المفرد. كذلك الإمام ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وغير ذلك ممن كتبوا في يعني ما يخص القرآن أو السنة، مثل كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وغير ذلك ممن كتبوا كما ذكرت آنفا في الآداب والأخلاق. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على علمها والعمل بها، أن يتعلمها وأن ينظر في الأدلة يعني التي أخذت منها وأن يلتزمها، فهي الخير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم هو يعني الحريص العامل الممتثل لهذه الآداب أيضا بعد الأخلاق. وقرأنا كما قلت جملة من ذلك، وكان حديثنا ختامه في الدرس 12 عند الآداب مع الأبوين، تحدثنا في ذلك حديثا، أسأل الله جل وعلا أن يجعله قربة وزلفى، أسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الأدب مع آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، إنه لذلك والقادر عليه. والآن نكمل بقية الآداب مع غيرهم من الخلق، فإنهم ولا شك حقهم، حقهما مقرون بحق الله عز وجل، وهما أرحم بك من نفسك بعد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق، كما قال الشاعر: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فنكمل الآن القراءة في جملة من هذه الآداب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران. الحمد لله، لما ذكر الشيخ رحمه الله العناية بالأدب مع الأبوين، ذكر رحمه الله الأدب مع الأقارب، وصلة الأرحام حق واجب، قرن الله حقهما بعد حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. جاءت الأدلة في فضل صلة الرحم والعناية بها، وفي المقابل جاءت محذرة من قطيعة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مصدق بالسحر، ومدمن الخمر، وقاطع الرحم. والله جل وعلا قال قبل هذا كله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. للأسف هناك يعني صور لا تصح وأحوال لا ترتضى في القطيعة بين الأرحام، وبعض الناس وللأسف يترفع عن أقاربه وأرحامه، لا يعرفون أخباره وما عنده إلا عن طريق أصحابه وخلانه. تجده إذا جلس مع الأقارب مكفهر، لا يتبسط في الحديث، ولا يلين الكلام لهم، ولا إلى آخره. ولكن إذا جلس مع أصحابه انفتح بالحديث والقيل والأخبار القريبة والبعيدة ونحو ذلك. يا أخي، أقاربك وأرحامك أولى الناس بهذه الصلة، وأولى الناس بالحب مع إخوانك. يعني أقاربك وأرحامك بعد الأبوين، يعني مع إخوانك، مع أخواتك، مع الأعمام والأخوال وأبنائهم، كل هؤلاء هذا لهم حقوق. الإنسان يكون يعني مؤانسا لهم، متقربا لهم. يعني ينبغي الإنسان أيضا أن يحضر ما يسمى بالمناسبات الاجتماعية، سواء يعني ما كان ملتزما به خلال أسبوع أو شهر، يحضر ويفرغ نفسه حتى لو كان عنده ارتباطات، لأن هذا مجال أن تسلم عليهم وأن تتواصل معهم وأن تعرف أخبارهم. فكيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بر الوالدين، قال: ثم أدناك أدناك، يعني القريب فالأقرب. فينبغي الإنسان الحقيقة أن يعني يحرص على هذا تمام الحرص، وأن يبذل جهده. والكلام في هذا على كل حال لا يمل، ولكن أعيد وأكرر: حق الأرحام حق عظيم. فما جاء فيه من الترغيب كثير، وما جاء في الوعيد في القطيعة شديد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: والجيران. سبق أيضا هذا من الأخلاق فيما مضى، ذكره الشيخ رحمه الله: حسن الجوار. الجيران لهم حقوق، وبخاصة من هو أقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أقربهم منك بابا. فالجيران لهم حق حفظ أماناتهم وأسرارهم ورعاية حقوقهم، بذل السلام، المساعدة، الإعانة، حفظ بيوتهم يعني في صغيرها وكبيرها، أيضا بذل المعروف، الصبر على الأذى لو حصل منه من الجار أذية أو تطاول باللسان أو بما يصنعه في طريق أو نحو ذلك، يصبر الإنسان ابتغاء ما عند الله عز وجل. الله قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الأدلة في هذا كثيرة، ولكن للأسف يعني يبتلى بعض الناس أنه عنده جيران لا يعرف من هو، ما اسمه، وما حاله، بل في بعض الأحيان قد يعني تصيبه مثلا علة أمراض أو غير ذلك، ويغيب ولا يفقد. والسبب لأنه لم يعرف من قبل ولم يتواصل معه حتى يفقد، فكيف يفقد من لم يتواصل معه من قبل؟ إذن أيها الإخوة، لا بد من الإنسان أن يراجع في حاله، وأن ينظر ما يصنعه مع جيرانه التزاما بالسنة، والله المستعان. نعم. قال: والكبار والصغار. نعم أيها الإخوة، شريعتنا شريعة الفضائل والاحترام والتقدير. نعم، كبير السن له احترامه، وبخاصة إذا كان من الأقارب والأرحام، هذا يصدر في المجالس ويقبل رأسه، ولا يقاطع حديثه، ولا يضحك من مثلا تصرف صدر منه أو غير ذلك. لابد من الاحترام والتقدير، فما بالك إذا كان أيضا من أهل العلم، أو كان له مقام أو شرف. هذا لابد أن يقدم وأن يعرف حقه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. شوف عليه الصلاة والسلام ليس منا، يعني أن هذا من كبائر الذنوب. سيأتينا إن شاء الله في تعريف الكبائر أنه من انتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر منها، مثل قول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. هنا كذلك الذي لا يوقر الكبير ولا يحترمه ولا يجله، هذا الحقيقة وقع في خطأ كبير وفي معصية عظيمة، يجب أن يراجع نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى، ما معناه؟ يعني من تعظيم الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الذي شابت لحيته، هذا له مقام وتقدير يكرم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، كذلك حملة القرآن أهل القرآن لهم مقام ولهم تقدير، كانوا أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه كبارا وصغارا. قال صلى الله عليه وسلم وذي السلطان المقصد، يعني ولي الأمر الإمام كذلك له احترامه وله تقدير، وهذه عاد عقيدة أهل السنة والجماعة، احترام الأئمة ولاة الأمور، محبتهم تقديرهم، الدعاء لهم سرا وعلانية، التزام البيعة الشرعية والتي هي دين يدين العبد بها ربه سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال الشراح لما قال صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، ما قال مثلا مات كذا، لا، لما خص الجاهلية؟ قال أهل العلم لأن أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون سمعا ولا طاعة لولي الأمر، أصلا ما كان عندهم ولي أمر، يعني هناك كبير مثلا في القبيلة أو نحو ذلك، ومع ذلك لا سمع له ولا طاعة. الإسلام لا، جاء بأمر عظيم وبأساس مهم في العقيدة، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، وفي هذا الخير في العاجل والآجل، ويعني إلى غير ذلك. وقد سبق لنا فيه كلام في لما تكلمنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، عقد فصلا في هذا الأمر، وهو لا شك أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أيها الإخوة، الاحترام والتقدير لأهل العلم، لأهل الشرف، قبل ذلك كما قلت لولاة الأمر، لكبار السن، هذا أصل عظيم. وأنت لو نظرت في حياة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحترمون ويقدرون كبار الصحابة. تعرفون في لما أنه عليه الصلاة والسلام يعني سلم من ركعتين، قال يعني قال في الحديث قال وفي القوم أبو بكر وعمر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الشجرة التي شبهت بها تلك الكلمة الطيبة، الصحابة رضي الله عنهم ضربوا في الأودية، هذا يأتي بهذه الشجرة وهذا بهذه الشجرة، ابن عمر رضي الله عنهما وقع في قلبه أنها النخلة. في الحديث الطويل لما قال له أبوه لما لم تقل، قال كان في القوم أبو بكر وعمر، يعني كانوا يهابون، لهم تقدير ولهم إجلال. فالذي أقصده أيها الإخوة، لا خير في من لم يوقر الكبير ويحترمه ويقدمه، وإن كنا قد بلينا وللأسف ببعض التصرفات، تجد الرجل يتكلم خاصة من كبار السن ومن الأقارب من العمومة أو من الأخوال أو كذا، تجده يتكلم والكل بعضهم يمين أو يسار منصرف مع هذا الجوال، يتابع أو يرسل أو يتكلم، هذا الحقيقة يعد من قلة الأدب ومن قلة الاحترام. الإنسان يصغي يسمع الكلام، يعني ويعني إن كان في شيء تعليق أو مناسبة أو كذا يذكرها، يعني لابد الحقيقة. وأنت إذا صنعت ذلك اقتدى بك غيرك، يقتدي بك أبناؤك، إخوانك الصغار. فالله الله أيها الإخوة، ليس منا من لم يوقر كبيرا. كذلك الرحمة بالصغار، قال أنس رضي الله عنه لم يكن أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا المقام الشريف وهذا الفضل العظيم الذي لا يجاريه فيه أحد من الخلق، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان له رحمة بالعيال بالصغار. كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سمع بكاء الصبي خفف من قراءته عليه الصلاة والسلام رحمة به وبأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبي، وحمل أمامة على كتفي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وموقفه مع الحسن والحسين كثير. المهم فقال هذا الأعرابي: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فكون الإنسان يأخذ الصغير حتى ولو لم يكن ابنا لك، سلم عليك، تقبله، يعني تشجعه بكلمة طيبة: ما حياك الله يا فلان في هذا الدرس، أنت ما شاء الله مواظب على الصلاة في المسجد، أراك ما شاء الله تحفظ القرآن. يعني تعطي كلمات لها تأثير عظيم. يعني بعض الناس يظن أن هذا طفل لا يدري، لا لا يدري ويعرف. هذا ابن عباس رضي الله عنهما روى لنا أعظم حديث: احفظ الله يحفظ. كان غلاما صغيرا لم يظن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفائدة بالعلم، أعطاه حديثا يعد أساسا وتضمن أسسا وقواعد في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. حديث عظيم أيها الإخوة. وقد ذكرت أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرح في كتاب مستقل نور الاقتباس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. فالله الله أيها الإخوة، الإنسان يلين يعني مع الكبار الاحترام والتقدير، ومع الصغار يعني الرحمة واللين والمحبة، يقبله والحمد لله حتى ولو لم يكن ابنا له أو قريبا منه، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتهنئة بالمولود. نعم أيها الإخوة، الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتزوج، إذا تزوج له أهداف ومقاصد، ومن ذلك أن يرزق ذرية صالحة يسأل الله جل وعلا ذلك قبل مجيئهم وبعد مجيئهم. فإذا رزق بذرية ذكرا كان أم أنثى ويرضى بما قسم الله عز وجل له، يشرع أن يدعى له، أن يهنى: بارك الله لك، يدعى له: أصلحه الله، نسأل الله أن يريك فيه ما يسرك. أيضا هناك بعض الجمل رويت عن بعض السلف رحمهم الله عن حماد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن السري بن يحيى أن رجلا ممن كان يجالس الحسن، يعني الحسن بن علي، ولد له ابن فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس، يعني أنه بكرة إن شاء الله يطلع فارس ويركب الخيل يعني ويحمل السلاح إلى آخره. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس؟ لعله نجار، لعله كذا وكذا. قال: فكيف أقول؟ قال: قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون مباركا فيه خير. هي على كل حال هذه الأدعية ليست يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتزم، لكن المقصود أن الإنسان يبحث عن الكلمات الطيبة الخير، يعني يدعو له بالصلاح بالهداية، أن يكون من حملة القرآن، أن يكون من أهل العلم، أن يكون مباركا كما جاء في هذين الأثرين على نفسه وعلى أمته، أن ينفع الله به، يعني مثل هذه الكلمات الطيبة يعني. وهذا ولا شك يدخل السرور عليه، سواء كما قلنا ذكرا كان أم أنثى. وإن كان وللأسف بعض الناس لا تزال عنده نزعة من الجاهلية، فتجدهم سواء الذي ولد له بنت أو من يهنئه بهذه البنت تجد عنده نزعة جاهلية. أما هذا الأب فنسأل الله العافية، بعضهم يهدد زوجته بالطلاق أو يتضايق أو كذا. نعم نحن نعرف كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، القلوب جبلت على محبة الذكور. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يأتي ويتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، بل إن بعضهم بلغ به الجهل أنه يهدد امرأته بالطلاق. وقد ذكرت في هذا المجلس ما ذكره الطب الحديث، وهذا هو الحق. الله جل وعلا قال: نساؤكم حرث لكم. فالمرأة حرث، والتذكير والتأنيث بأمر الله بعلم الله، ولكنه يأتي من قبل الرجل. إذا جامع امرأته وقذف منيه، أيهما يسبق يلقح هذه البويضة؟ يكون إن كان ذكرا كان ذكرا، إن سبقت الأنثى صارت أنثى، إلى غير ذلك مما يحتف به. المهم أن الإنسان يرضى بما قسم الله. من الطرف الآخر بعض الناس لا يهنئ إذا رزق أخ له أو صديق ببنت، ما يهنئه. لماذا يا أخي؟ من البنات من كان فيها خير كثير وعظيم، حفظه لكتاب الله، راويات للسنة، وقد ترجم الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى صاحب البحر المحيط، ألف كتابا كاملا في إحدى بناته اسمها نضار، وهي قد توفيت في حياته رحمه الله تعالى، كتب ترجمة كبيرة. قال إنها حفظت القرآن بالقراءات العشر، معها القراءات العشر، كانت فقيهة عالمة مؤدبة. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء كتب ترجمة رائعة لإحدى بناته، كتب كذا صفحة، قال إنها يعني بنت صالحة حافظة لكتاب الله، ويعني معها القراءات العشر، وهي فقيهة، وأثنى عليها كثيرا. على كل حال في المقدمة أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لكن الذي أقوله أيها الإخوة، قد يعني يكون فيها من الخير والصلاح ما لا يكون في الأولاد الذكور. فالإنسان يرضى بما قسم الله، ويسأل الله صلاح الذرية قبل مجيئهم وبعد مجيئهم، كما هو حال الأنبياء والرسل في دعواتهم في القرآن الكريم، والله المستعان. نعم. قال: والتبريك بالزواج. نعم، ومن السنة أن يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإن دعا زيادة وقال: نسأل الله لكم الذرية الصالحة، أسأل الله أن يخلف لك ما أنفقت، يعني مثلا في وليمة العرس، وهذه يعني يذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب حضورها. ولا يفهم بعض الناس أنه يعني إذا حضرنا لابد يجلس إلى الأكل، إن جلس وشاركهم في العشاء هذا طيب، هذا يدخل عليهم السرور. لكن لو أنه حضر وجلس معهم وبارك لهم وآنسهم بالحديث وبطيب القول هذا طيب وينصر. إن جلس وحضر معهم الوليمة فهذا طيب، وهذا يعني كمال على كمال. لكن نحن نقول لابد، كما قلت، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أنه لابد من يعني من حضور وليمة العرس، هذه على وجه الخصوص. فعلى كل حال الإنسان يحضر ويهنئ ويدعو لهم بالخير. نعم. قال: والتعزية في المصاب. نعم، وهذا أيضا في المقابل، يعني إذا أصيب الإنسان بفقد حبيب يعني من أبنائه أو أقاربه أو كذا، أو أهل البيت بأبيهم، يذهب ويعزيهم ويحضر معهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور ويقف معهم ويجالسهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعزاهم ومسح على رؤوس أبنائه. ولما بكت أمهم سمع عليه الصلاة والسلام صوتا يعني صياحا داخل البيت، وقف يعني قرب صلى الله عليه وسلم منهم وتكلم، قال: أما تخشين عليهم؟ إن فلانا يشبه كذا وفلان. أثنى عليهم وحلق رؤوسهم صلى الله عليه وسلم، هو لم يحلق بنفسه لكن أمر بالحلاق فحلق رؤوسهم وأثنى عليهم ومسح عليهم، لأنهم أيتام الآن. فينبغي الإنسان أن يزور وأن يجلس معهم وأن يؤانسهم بالحديث. أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أبو سلمة وكان قد أصيب بجرح في غزوة بدر وقيل في غزوة أحد، فيعني اندمل يعني مشى، وبعد سنة أو سنتين بعد غزوة أحد بعد غزوة الأحزاب انفجر يعني عاد وسال الدم كثيرا فتوفي رضي الله عنه وأرضاه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزارهم وعزاهم وأوصى أم سلمة رضي الله عنها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت والله قلت ولم يكن أحد في الدنيا عندي أغلى ولا كذا من أبي سلمة. لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعلى والأكمل، لكن ما جاء في ذهنها أنه يتقدم إليها، فتقدم إليها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وتزوجها إلى آخر. فينبغي الإنسان أن يحضر العزاء إن كان جعل في المقبرة يحضر معهم وخلاص، وقالوا أنه ليس هناك في البيت عزاء خلاص، أو في المسجد إن جعل في البيت يحضر يجلس معهم إن تيسر، يعني وليس دائما لأن هذا ليس على وجه الدوام، يعني آية ويتكلم عنها في الصبر، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر ونحو ذلك. لكن أن يعتاد الإنسان على هذا ليس من السنة. يعني بعض الناس إذا زار المقابر يذهب ما شاء الله عليه ويعني يتبع الجنازة، وكل ما وقف عند القبور بدأ يعظ يعظ يعظ. لا، نحن نقول كما قال أهل العلم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحيان، يعني في بعض المواضع، لكن دائما كلما دخل المقبرة أو كلما زار ناس في العزاء بدأ يتكلم ويلقي موعظة، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يأتي بها في بعض الأحيان على حسب ما يناسب، يعني حسب الأحوال، وهذا طيب. كون أنه يعني يحضر ويسليهم ويعظهم ويذكرهم يعني البر بالصلة بالاستعداد للقاء الله والدار الآخرة والله المستعان، يعني هذا طيب والله المستعان. أيضا يعظ في مسألة الولائم والتكلف الذي وللأسف الشديد يعني انتهجه بعض الناس. والله إذا بعض الواحد يمر في بعض الشوارع أو الأزقة فيرى العقود، والله الواحد يسأل يقول هذا اللي عندهم زواج ولا كذا، والله هذا اللي عندهم يعني عزاء. طيب، قال والله كل يوم ورقة، بكرة بعشينا فلان والغداء عند فهم، يلا التلفونات، تعال يا فلان احضر غداء، فلان احضر العشاء. قل هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله، نعم، الذي يأكله أهل البيت ومن حضر. نعم، لو إنسان وافق أنه حضر وقدم غداء لا حرج، مد يدك وسم الله وقل معه، لكن التجميع والاتصالات والرسائل اليوم سيعشين فلان ابن فلان وغدا فلان ابن فلان، هذا لا يجوز أن يريد. هذا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت إلى آخره، قال من النعي، يعني والنعي قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من عمل الجاهلين. لكن كما قلت يعني يصنع لهم طعام، نعم هذا سنة، لو وافق أن حضرت وفيه طعام نعم كل معهم ولا حرج عليك. الخطأ هو هذه الرسائل والاتصالات اليوم كذا، لا، وإذا تعشوا مثلا هذه الليلة قام قائم وقال غدا الله يحييكم يا جماعة سيعشين فلان ابن فلان هنا عشاء احضروه غدا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الولائم كأننا في أفراح. وعلى كل حال أفراح ولا أتراح، على كل حال هذا خلاف السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدي من أخطأ أو من ضل الطريق. ولذلك كثير من الناس الآن صار جزاهم الله خير يحددون العزاء مثلا من صلاة العصر إلى أذان العشاء مثلا، أو من المغرب إلى العشاء، لأنه يعني معروف إذا فيه جلسة بعد العشاء لابد يكون في أكل. وأنا يعني أنا لست أنا، ولكن أقول كما قال علماؤنا، نحن ما نقول ممنوع الأكل، لا حرج يرسل لهم أكل لأهل البيت أهل الميت لا حرج، ومن حضر أيضا لا حرج يأكل، لكن التوسع وعزائم الناس وتجميع الناس هذا ولا شك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن هذا من النعي. على كل حال إذا جاء المعزي يعزي يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده، وجاء بعض الروايات وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لو قال أحسن الله عزاءكم، رحم الله ميتكم، غفر الله له، هذه الأدعية الطيبة فلا حرج، ما نقول فلا حرج بل نقول جزاه الله خيرا على انتقاء هذه الدعوات المباركات. نعم. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. نعم، الإسلام أيها الإخوة أدبنا وعلمنا حتى في أمور دقائق، مثلا في اللبس، في لبس الثياب، إذا استجدت ثوبا جديدا تقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أيضا إذا أردت تلبس النعال، إذا كنت في الابتداء تبدأ تلبس اليمنى ثم اليسرى، في الخلع تخلع اليسرى ثم اليمنى. كذلك جاء النهي أن تمشي في نعل واحدة، وإنما تلبس الثنتين مع بعض. بعض الناس يقول السنة أنك تمشي حافي، أو السنة تلبس متعدد، هذا ليس بصحيح. الصحيح تلبس ما تيسر لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى حافيا، كما في زيارته عليه الصلاة والسلام، عيادته هو وأبو بكر رضي الله عنه لجابر، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حافيين، ومشى صلى الله عليه وسلم وهو منتعل، يعني لبس النعال، فالذي تيسر. لكن تجد عندك نعال وتتركه وتمشي حافي، لا هذا غير صحيح، الدنيا حر وشمس وقد تتعرض لما يؤذيك، لكن إن تيسر هناك حذاء نعال ما يسمى الآن بالجزمات أو كذا فالحمد لله. غير موجود فقدته، أخذ مثلا، ما نقول إن شاء الله السرقة عند باب المسجد، نقول بالخطأ من باب إحسان الظن بالمصلين، من باب إحسان الظن، نحن ما نقول إن شاء الله يسرق الحذاء، وإنما نقول أخطئ في أخذه. تمشي حافيا، مشى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حافيا، تمشي حافيا حتى تصل إلى بيتك أو إلى سيارتك. المهم أيها الإخوة نحن نقول كما تيسر بلا تكلف. كذلك الإسلام أرشد إلى أن من رأى أخاه عليه ثوب جديد أو شماغ أو مشلح جديد أن يقول تب لي ويخلف الله تعالى. كذلك ما قلنا أيها الإخوة السنة التيامن، وأيضا من السنة تجنب ثياب الشهرة، هذا أمر أيها الإخوة مهم جدا. ما معنى ثياب الشهرة؟ العلماء رحمه الله لهم في هذا كلام كثير، وجماعه يعني مجمع كلامهم رحمهم الله أن تلبس ثيابا مخالفة للباس أهل بلدك. أنت الآن تعيش هنا مثلا في المملكة العربية السعودية، لهم لباس اعتادها الناس، وقد يكون هناك لباس آخر مثلا في الرياضة أو في مثلا النوم أو، لكن إنسان يلبس لباسا غريبا من أجل جذب الأنظار وفلان ويعمل له كذا ويصور ويأخذ كما يقول شهرة، لا هذا خطأ، هذا خلاف. وكل أهل بلد اعتادوا على لباس معين، هنا لهم لباس، في الشمال في الشرق في الغرب كل له لباس معين، ولذلك يعني نهى أهل العلم عن لباس الشهرة. قال: والحذر من الإسبال والخيلاء، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. نعم أيها الإخوة، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يسبل، سواء في ثيابه أو سراويله، يعني بنطلون مثلا أو مشلح بشت أو غيره، المهم أي لباس لا يجوز الإسبال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم المسبل إزاره، وجاء في بعض الروايات المتكبر. فعلى كل حال نحن كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال إن الإسبال ولو بدون كبر هذا حرام ولا يجوز، فإذا اجتمع معه الكبر والغطرسة فهذا، نسأل الله السلامة والعافية، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحرص يرفع إزاره، وأن يرفع إزاره أو ثوبه يرفعه فوق الكعب، يرفعه فوق الكعب. جاء في حديث أبي بكر أو غيره أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق. على كل حال من جعله في ذلك وأراد التزام السنة هذا خير، ولكن إذا كان سيجعله في نصف الساق ويسبب نظرا أو إحراجا أو قد يلفت الأنظار إليه فلا داعي لذلك، أنزله قليلا ولله الحمد، ولا واجعله فوق الكعب، اجعله فوق الكعب. لكن كل إنسان يجعله في نصف الساق نحن لا نقول يعني نحن خلاف السنة، لا والله هذا من السنة وأجره على الله، ولكن إذا كان يخشى أنه يلفت الأنظار إليه والناس ينظرون إليه وقد يقال ما يقال فالحمد لله، ما الداعي أن تصل إلى هذا؟ الحمد لله أنت على خير، من نصف الساق إلى الكعب، كل هذا مجال تجعل فيه ثيابك والحمد لله. وهذا هي الفتوى، عليه الفتوى من مشايخنا رحمهم الله في مسألة أن يكون ثوبه أسفل من نصف الساق، هكذا كان يفتي مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، يقولون إذا كان سيلفت الأنظار وقد يقال كلام أو يعني إلى آخره فالأولى بدلا من هذا ينزل عن نصف الساق، المهم لا يكون أسفل من الكعبين، لا يكون أسفل من الكعبين، هذا يعني ما يذكره مشايخنا رحمهم الله. نعم. أيضا أيها الإخوة بعد هذا كله أقول يعني العلم بالآداب أمر مطلوب والأخلاق، ولكن التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نوصي ونرشد إلى الالتزام بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأخلاق سيد الآداب عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نعم، هذان دعاءان مباركان احفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الله التوفيق والهداية، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. وأنواع المعاصي، الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم، نقرأها الآن مع بعض يعني جملة ثم نأخذها واحدا واحدا. نعم. ومنها والشيخ رحمه الله يعني يركز على يعني أهم المنكرات، أهم الذنوب والمعاصي، والعاد يعني بابها كبير والحديث عنها طويل، وسأذكر يعني شيئا من كلام أهل العلم ومصنفاتهم في هذا الباب. نعم، نسمع الآن كلام الشيخ رحمه الله ثم نعود إليه جملة جملة. نعم. السبع الموبقات المهلكات وهي: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار، وهو الميسر، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لما تكلم الشيخ سماحة الوالد رحمه الله تعالى عن الأخلاق والآداب وعن الفضائل والخيرات ومجالات العمل الصالح، والله جل وعلا قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نحن ولله الحمد ديننا واسع العطاء، مجالات الخير فيه متنوعة ومتعددة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بعد ذلك تكلم سماحته رحمه الله تعالى عن جملة من الذنوب والمعاصي التي يجب على المسلم أن يحذر منها، وكنا قد تحدثنا من قبل كما تذكرون أيها الإخوة عن الشرك، عياذا بالله عز وجل من الشرك، عن الشرك الأكبر والأصغر، وعن الشرك الخفي. وقلنا إن الراجح إن الشرك الخفي يدخل في الأكبر وفي الأصغر، وبذلك تكون القسمة على اثنين. ومن العلماء من يقسمه على ثلاثة أقسام كما ذكر سماحته أيضا، ولكن هنا رحمه الله تعالى يعني تكلم عن الشرك فيما مضى، والآن يتكلم عن الكبائر وعن بقية يعني من كبائر الذنوب أو صغائرها. أيها الإخوة، دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الذنوب والمعاصي لها مراتب ولها أحوال، فمن الذنوب ما هو أعظم بعد الشرك، ألا وهو البدع، والمقصود بالبدع ما كان خلاف السنة، ما كانت على غير الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أيها الإخوة متعبدون بالدليل من الكتاب والسنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في خطبة الجمعة: واعلموا أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما في شيء عندنا في الإسلام أحد يقول والله في بدع مستحسنة أو بدع لا يعني لا بأس بها تدخل في، لا، هذا مردود وباطل. وما يعني أثر عن الفاروق لو صح عنه رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هي، هل مقصود يعني هذا في اللغة؟ لكن في الحقيقة الشرعية البدع مردودة على أصحابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكبائر، كبائر الذنوب، وقد قال أهل العلم الكبائر يعني عددها كثير. روي عن ابن عباس قال هي 70 كبيرة، وروي عن قال هي 700 رضي الله عنه. والصحيح أنه لا عد لها، ولكن العلماء رحمهم الله ذكروا لها تعريفا، قالوا إن الكبيرة هي كل ذنب توعد صاحبه بالنار أو بلعنة من الله أو بغضب من الله أو بإقامة حد عليه في الدنيا أو بالبراءة منه، يعني أن يتبرأ الله منه أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا يعني قبل قليل: من غشنا فليس منا، أنا بريء، كذا إلى آخره، يأتي من هذا يعني أدلة وأحاديث. فهذه خمسة وبعضهم يزيد عليها. هذا أيها الإخوة في تعريف الكبيرة. من أهل العلم من يقول هناك شيء أو مرحلة أو مرتبة، نعم لا أقول مرحلة وإنما مرتبة أرفع من الكبيرة، ألا وهي الفاحشة: ولا تقربوا الفواحش. الفاحشة اختلف في المراد بها، وللمفسرين رحمهم الله تعالى بسط جميل في هذا الموضوع، وخلاصته يجتمع في أمرين. الأمر الأول أن من الكبائر ما نص عليها أنها فاحشة، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالذنوب التي نص عليها أنها فاحشة خلاص هذه معناها أنها يعني ليست كبيرة بل أعظم من الكبيرة، ومثل قتل بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. يعني أربع عقوبات، هذا يعني تنتقل به، يعني هذا وإن لم يسمى بالفاحشة لكن ينتقل به من الكبائر إلى الفحش، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أيها الإخوة قول أنه يعني ما وصف سمي بفاحشة أو جاء وعيد شديد عليه فإن هذا يعد من الفواحش، هذا قول وهو قول صحيح ولا شك، الأدلة عليه ظاهرة وبينة. القول الثاني أن تكون كبيرة، هي من كبائر الذنوب في الأصل، وجاء معها، وبعض المفسرين يقول احتف بها، ما عظم شأنها وشدد فيها، يعني هي مثلا كبيرة من كبائر الذنوب أي كبيرة، ولكن جاء معها شيء أيضا فعله صاحب هذه الكبيرة جعلها فاحشة. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل القتل. القتل أعوذ بالله الله العافية كما قلنا هو من الفواحش، بل قد يكون أعظم من الفواحش وأكبر. فيما متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال أهل العلم فقتل القريب ليس مثل قتل إنسان بعيد، ولا شك القتل بغير حق هذا كبيرة ومتوعد صاحبه، ولكن إذا كان واحد يقتل ولده أعوذ بالله خشية العيلة والفقر فهذا يعني أفحش وأعظم. وأعظم من ذلك لو قتل إنسان أحد أبويه، هذا إن شاء الله ما أحد يعمله إلا إنسان إما أعوذ بالله على مذهب الخوارج الذين كفروا المؤمنين فكفر أبويه وقتلهما ونسأل الله السلامة والعافية، أو واحد تعاطى مسكرات ومخدرات وقتل أحد أبويه، ممكن إنسان مسلم عاقل يقتل والديه، هذا لا يتصور لله الحمد إلا كما قلت، يعني إما على مذهب الخوارج الذين كفروا أهل الإيمان بالذنوب والمعاصي فكفر أبويه وقتلهما كما حصل ويحصل من الخوارج ومن اعتنق مذهبهم، أو إنسان كما قلت يتعاطى مسكرات أو مخدرات وغير ذلك، فهذا أيها الإخوة كما قلنا يعني صار يعني عمله أفحش وأعظم. قالوا ومثل ماذا؟ الزنا. الزنا ذنب كبير وفاحشة، الله سمى فحشة، بل قد يكون أعظم وأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام ما يجوز وهو من كبائر الذنوب، ولكنه يفحش ويعظم عندما يزني الإنسان بزوجة جاره. المفترض أنك ترعى أسرته وتحوطهم من الغوائل والشرور ثم تأتي وتفعل الفاحشة بزوجته؟ قالوا ومثل ذلك أيضا الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله. إنسان ذهب يجاهد في سبيل الله ثم يأتي واحد ويفعل الفاحشة بزوجته، هذا كما جاء في الحديث إذا جاء يوم القيامة يقال له خذ من حسناته ما شئت، يعني يأخذ من حسناته ما يشاء. فهذا أيها الإخوة كما قلنا مما يفحش به الذنب مما يعظم. قالوا ومثل ماذا أيضا؟ من يشرب مسكرا مخدر، هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، ويسقى يوم القيامة من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه يفحش ويعظم لو كان الإنسان يتاجر في المخدرات ويتعاون مع جماعات أو مع فلان وعلان ويروج لها، هذا أفحش وأعظم، هذا أعوذ بالله ممن يسعون في الأرض فسادا. فكما قال أهل يعني كما ذكرنا أيها الإخوة أن الذنوب فيها كبائر وقد ذكرت التعريف، وفيها ما هو أكبر من الكبائر وهو الفحش الفحشاء، وفيها ما هو الصغائر وهي التي يعني أقل من الكبائر، ولكن مع ذلك الصغائر يعني لا يتهاون بها. فقد قال أهل العلم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة إذا استغفر الإنسان منها ولا بد من الإقلاع، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لا بد من الإقلاع. والراجع عند أهل العلم أنه لا يشملها فضائل التكفير، يعني في مكفرات الذنوب مثل الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، مكفرات إلى آخره. قالوا أن هذه تشمل الصغائر، لكن أيضا الصغائر لا يتساهل بها، وهذا مروي عن ابن عباس وعن غيره. قالوا ولا صغيرة مع الإصرار، لأنه إذا أصر على الصغيرة انتقلت به إلى مرحلة الكبيرة. فعلى كل حال لا هذا ولا هذا، المؤمن يستغفر الله ويتوب إليه ويقلع. وابن القيم رحمه الله له كتابه النفيس في هذا الباب، الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وأنا دائما أذكر وأعيد كلمة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واسمع هذه الكلمة منه رضي الله عنه وأرضاه، وضعها معيارا ونبراسا لك في حياتك. ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول المؤمن يرى ذنبه، ما قال لا كبير ولا صغير، قال أي ذنب، يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، يعني أي ذنب خلاص فعله يرى أنه زي مثل الجبل فوق رأسه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تعرفون كل واحد يذنب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صنعت كذا، حولت كذا، فعلت كذا، الناس تقلق تخاف. أما أن الإنسان صلى الله العافية ميت القلب عديم الإحساس يذنب ولا ما يذنب، هذه والله مصيبة. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، أن يرى أن الذنب مثل شربة ماء ولا يؤثر في حياته، ولا كأنه قدم ولا أخر، أعوذ بالله. لا والله الحمد، المؤمن يخاف كما قال ابن مسعود كأصل جبل، يقلق يتوب إلى الله، إذا كان هناك صدقة يتصدق، يقلع عن الذنب يتأثر. أما أن يذنب ولا ما يذنب واحد، لا هذا خطأ. قال رضي الله عنه، وقد رويت هذه المقالة أيضا عن الحسن البصري، قال أما المنافق عياذا بالله من النفاق فيرى ذنبه كذباب، ذباب الحشر هذه، وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. بس هذا المنافق أهل الفسق والفجور اللي يعني يشربون في المعاصي والذنوب، لأن الأمر لا يحرك فيهم شيء ولا أبدا، هذا مثل الذباب وقع على أنفه فهكذا وطار. لا، وهذا عياذا بالله حال المنافق، حال الفاجر الذي لا يتوب ولا ينيب. نحن ولله الحمد ندعو إلى التوبة، والله عز وجل دعا الكفار، وهو الكافر الذي يسجد، الذي يعبد غير الله عز وجل، يسجد صنم، يصرف العبادة لغير الله، كافر مشرك بالله عز وجل. قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فالله الله أيها الإخوة، هذه يعني مقدمة يسيرة أحببت أن أذكرها قبل أن نزلف في هذا الموضوع. والعلماء على كل حال كتبوا في الكبائر وفي الذنوب، ومن أفضل ما كتب في هذا المجال، من أفضل، ولا عاد المؤلفات كثيرة، بس أنت لابد تكون في مكتبتك العامرة في بيتك، لابد يكون عندك كتب. ومن ذلك في هذا الموضوع كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكتاب النهي عن اقتراف الزواجر لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، كذلك يقع في مجلدين، أما كتاب الكبائر يقع في مجلد واحد. فيعني هذه الكتب ونحوها أيضا مما تعين الإنسان أن يطلع وأن ينظر فيها وأن يتقي الله عز وجل ألا يقع فيها. أيها الإخوة، كما قلنا حديثنا سواء عن كبائر الذنوب أو عن الصغائر أو عن الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني لا، هذا لا يأتي من كلام العلماء، هو قائم من الأدلة. كما تذكرون لما قلنا في شروط صلاة وأركان صلاة وشروط وضوء وفروض، هذا كله أيها الإخوة لا يأتي إلا من الأدلة. فمن الأدلة على أنه يوجد في الذنوب صغير وكبير قول الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا، شوف هذا يعني في كبائر في صغائر، قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أيضا قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمفسرون رحمهم الله تعالى يقولون إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة أقسام. القسم الأول الكفر، وهو الناقل عن الملة، نسأل الله العافية. الثاني الفسوق، وهو كبائر الإثم، والفسوق فيه كلام كثير وقد جاءت الآيات فيه. الثالث العصيان، قالوا هو ما دون الكبائر، وقد تكون المعصية هي الكبيرة، لكن بحسب هذا الترتيب يعني هو ما يسمى أيها الإخوة المصطلحات القرآنية أو المفردات القرآنية، تفسر في موضع بكذا وفي موضع آخر بكذا. ليس معناها أن التفسير الأول صح والثاني خطأ، لا، كلاهما صحيح، ولكن المفسرون رحمهم الله تعالى ينظرون في السياق وفي الألفاظ التي جاءت مع هذه الكلمة، فحينا تفسر بكذا وحينا تفسر بكذا. ثم إن العمدة أيضا في هذا هو النقل عن السلف رحمهم الله تعالى، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ومن جاء بعدهم من أهل العلم. فكما قلت أيها الإخوة، يعني عندما نقول هذه الكلمة تفسر بكذا ومرة تفسر بكذا، نعم تفسر على حسب السياق، سبب النزول أيضا مما يعين على تحديد معنى الكلمة إلى آخره، والله المستعان. على كل حال، الإنسان يسأل الله مغفرة الذنوب والعصيان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني وهكذا الدعاء. والشيخ رحمه الله قال: الحذر والتحذير، يعني تحذر في نفسك وتحذر غيرك، وهذا من غيرته رحمه الله تعالى على هذه الأمة. يقول أنت أولا، هو قال الشيخ هنا في أول كلامه، قال هنا الحذر والتحذير، يعني مقصوده أنك تحذر في نفسك وأيضا تحذر غيرك، وبخاصة من لك عليهم ولاية وهم أسرتك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت واجب عليك أن تقي أسرتك أيضا من الحرام، لا تؤكلهم الحرام، لا تجلب إليهم الحرام، لو وقع أحدهم في حرام مناصحته وتوجيهه. غدا إن شاء الله سنكمل أيضا درسنا بتوفيق الله وإعانته. وبارك على محمد وعلى آل محمد، باركت على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، بدأ بحديث العظيم، حديث اجتنب السبع الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام في الإبانة، سواء إن كان في الترغيب والخير بذل جهده عليه الصلاة والسلام ورغب وحث، وإن كان في باب الترهيب والتخويف جاء بكلمات عظيمة مزلزلة مخيفة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن ذلك هنا في هذه السبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ما قال عليه الصلاة والسلام المهلكات أو كذا، لا، الموبقات. ولا شك أن كلمة الموبق أعظم من كلمة المهلك، وإن كان شراح الحديث يفسرون الموبقات بمعنى المهلكات، ولا شك أن هذه سبع موبقة مهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة. وأولها الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، قال الشرك بالله فهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه عليه وهو عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكان لنا كما قلت حديث لما تكلم رحمه الله تعالى عن الشرك وعن أنواعه وعن صوره، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بدأ صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، كان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بدأ بنفسه وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لنفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والإنسان كما قلنا في ذلك اليوم في ذلك الدرس، وبخاصة مع انفتاح الفتن والشرور عبر جوالات ومواقع في الانترنت وقنوات فضائية، الإنسان والله ما يملك نفسه، يكاد ينحرف ينجر مع شياطين الإنس وشياطين الجن. فسل الله الثبات على الدين، سل الله الاستقامة، سل الله أن يتوفاك ربك على الإيمان. إنسان لا يزعم ولا يدعي أنه والله حفظ كتب وقبل ذلك حفظ القرآن والسنة، ولا لا، سل الله الثبات على الدين. ويحذر الإنسان أيضا عن من الأسباب التي توصله إلى الشرك. ولذلك قال هنا واجنبني وبني، ما قال يا ربي لا توقعني، لا، قال واجنبني يعني اجعلني في جانب، وهي في جانب حتى لا يصل إليه، لأن من قاربها يكاد أن يقع فيها، تستولي عليه الشياطين الإنس والجن، تزين له الأمور فينسرخ من دينه تماما ويعتقد أمرا آخر، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند السحر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الشرك بالله والسحر، والسحر يحتاج كلاما يعني أكثر، فنتوقف عنده، نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى.